في قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مهن كثيرة تتعلق بخصوصيات الناس، يعني المريض الذي يأتي إلى طبيب فكل حالة هذا المريض عند من في ملف الطبيب الآن موجودة، أو الشخص اللي يذهب لمحامي أو المرأة تذهب لمحامي كل مشاكلهم يعرضون عند هذا المحامي أو عند المحقق أو عند المستشار أو عند المفتي حتى رجل الدين. أحيانا أسرار الناس وخصوصياتهم وين تكون؟ عند بعض أصحاب المهن. أولا لا تغش الناس، شيء ما تعرفه لا تجب عنه، لا تتحدث في أمر ليس من تخصصك. أحيانا حنا نقول يعني في أشياء، اسمحوا لي على الكلمة، لا تتفلسف في شيء أنت ما تعرف فيه. صحيح أن الناس أتوا إليك، لكن بكل بساطة شيء ما عرفته قول ما أعرف، هذا ليس من تخصصي، هذا أكبر من معلوماتي، سأبحث ثم أرد عليك. اثنين، ترى الناس يتكلمون لك عن أسرارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. يعني أسراري هذه اللي قلتها حق محامي، محقق، طبيب، مستشار، مفتي، أي إنسان يسمع كلام الناس وخصوصياتهم، ترى هذه كلها أمانات في شرع الله، لا تخون الأمانة هذه. إياك حتى حق زوجتك ما تنقلها، إياك حق أقرب الناس إليك ما تنقلها. لو أي إنسان سألك ها فلان جايك شنو عنده، اتق الله، المستشار مؤتمن. في نقطة مهمة جدا ننبه فيها بعض أصحاب المهن، مو الكل، لا تستغل حاجات الناس. ترى هذه المرأة اللي جاي تشتكي لك ترى ضعيفة، ترى هذه الإنسانة مكسورة، لا تستغل حاجتها ولا تستغل حاجة هذا الإنسان، فإن هذه من خيانة هذه الأمانة. صحيح بعض المهن لا يطلع عليها أحد من البشر، وبعض المهن ما في قوانين تحددها، لكن ترى في رب يراك وأنت جالس معه أو أنت جالس معها، فاتق الله الذي يراك. سخر نشاط العلم في حقل الرخاء يصغ من الذهب النظار ثراك، سخره يملأ بالسلام وبالتعاون عالما متناحرا سفاكا. بعض أصحاب المهن للأسف خانوا أماناتهم، أنا أقول البعض لأنهم قلة، لكن هذه القلة لابد أن تقف وتنتبه لأنها أمانة، وخانوا هذه الأمانة. شلون خانوا الأمانة؟ حصلوا على أسرار من الناس، الناس تشتكي وتظهر أسرارها، مرة تتكلم عن زوجها ولا رجل عن زوجته ولا عن مرؤوسة في العمل، ولا هذه الأسرار يستغلها فيبتز بها أناس. صح هؤلاء قلة لكنهم من أخبث الناس، الذي يستغل مهنته فيأخذ أسرار الناس ويبتز بها خلق الله عز وجل. وبعض الناس أقل من هذا مرتبة، يستفيد من بعض يعني مهماته ومهامه وأعماله الشخصية، يستفيد مصالح شخصية. طيب ما عندي مشكلة، لكن أنا عندي المكان الفلاني لو تساعدني. يا أخي لا تستغل مهنتك في مصالحك الشخصية لأنها قد تؤثر حتى على العمل. هذه المهن، هذه الأعمال، هذه الأسرار ترى بينك وبين الشخص لا يطلع عليها إلا رب العالمين. إياك والحسد، لأن الأقران يكثر بينهم الحسد. يعني مرات الطبيب لما المريض يقول له ترى أنا رحت للطبيب الفلاني وقال لي كذي، لا طيب الفلاني ما يفهم، غلط. ما بيقول لك غلط، أقول لك بعد عيب. المحامي يأتي العميل أحيانا يقول له ترى أنا رحت للمحامي الفلاني ورايه كان، إياك أن تطعن، احترم رأي غيرك، احترم أقرانك، لأن في النهاية ترى الناس تفهم والناس تعلم أنك أنت تطعن فيه وبيطعن فيك في النهاية. لا، احترم الشخص الآخر، قل نعم هذا رأيه وأنا احترمه، لكن أنا أيضا عندي رأي آخر. احترم الأقران واحترم الناس، هذه مهن يكثر بينها التحاسد والتغاير،